يأنف المريض عادة من أمور لا يأنف منها حال صحته، وما ذاك إلا لتقلب مزاجه وعجزه وقلة تحمله، وأثناء ذلك تختل عنده ملكة الإحساس ببعض الأشياء من حوله، فلا يهنأ بلذيذ الطعام وحلو الشراب، ولو كان المطعوم عسلا فإنه يجد منه مرارة تجعله لا يستسيغ له طعما وينفر منه اشمئزازا. وكذلك مريض القلب المعلقة نفسه بالشهوات ينفر من عسل العبادة ولا يجد للطاعة طعما، بل لا تتحمل نفسه سماع القرآن ولا التلذذ به. فكما حرم مرض الجسد صاحبه التلذذ بأطيب الطعام، حرم مرض القلب صاحبه أيضا من التلذذ بأطيب كلام وأطهره. وعندما يصبر مريض الجسد على مرارة الدواء يصح جسده فيجد لذة الطعام والشراب. ومتى صبر مريض القلب على مرارة مخالفة الهوى وترك الشهوات صح قلبه فهبت عليه نسائم الطاعات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.